أتى بأشياء تؤيد وتؤكد علمه بذلك وخبرته بذلك. فقال إنه يعلم إني لا أعرف مما هو هذا هو الذي سأل عنه. هو أعلم اليوم الذي وضع فيه واليوم الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ونفد لإخباره بالشيء الذي اختلف فيه بما يؤكد ويوضح زمان علمه بهذا، لأنه لا يعرف، ليس علمه مصورا على معرفة مما كنا وليعلم مما كنا ومتى وضع. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جلس عليه أول مرة، كل هذه أشياء تدل على ضبط في إتقانه بالشيء الذي هم يسألون عنه. وجاء في الحديث أنه من طرفاء الغار، هذا هو الذي اختلفوا فيه، وأن يعني نوع الحجر الذي صنع منه المنبر ما هو؟ هو من طرفاء الغار. وقد فعل ذلك الغلام صنع ذلك المنبر من هذا النوع من الحجر. فأبو سعيد فسهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه يعلم هذا الشيء الذي يسألون عنه، ويعلم أمورا أخرى يتعلق بأول استعماله وما شاء وضع وكيف وصعود الرسول صلى الله عليه وسلم لما قعد وجلس عليه لأول مرة، كل هذا يعلمه أبو سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلنا إنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد عليه وصلى عليه في حال قيامه وركوعه ورجع فأخبر حتى سجد في أرض المنبر، وقال إنما فعلت هذا لتأمر ويتعلم الصلاة، لأن هذا شيء غريب يكون يعني الصلاة يفعل على المنبر ويكبرها على المنبر ويرفعها على المنبر وإذا جاء أحد السجود رجع القهقراء وسجد الأرض عند أصل المنبر، لأنه بين لهم السبب الذي من أجله فعل هذا، وأنهم يتعلمون كثير طلاب صلى الله عليه وسلم بمشاهدته، لأنه إذا كان عاليا يشاهدونه، ولهذا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا اتخاذ المنبر ليقتل عليه وليقتل عليه الخطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب أو أمر هذه المرأة أن تأمر غلامها أن يصنع له منبرا ليسلم عليه، دل هذا على مشروعية اتخاذ المنبر لما فيه من الفوائد الذي تترتب على استعمال. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا بالجزع مثل اصوات الغشاء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى اخبرني حفص بن عبيد الله بن انس انه سمع جابر بن عبد الله. وهذا ايضا فيه اتخاذ المنبر، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم الى جرح ويحفظ الناس، ولما صنع له المنبر ووقف عليه سمعوا للجرح حليل كحليل العشار وهي الابل التي هي في نهاية أمرها أوامر

وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله عز وجل ولهذا قال له كلمة الرحمن. وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به السماء فهو كلمة الرحمن بما أنه كلمة الرحمن عليه الصلاة والسلام. هذا من أوضح الأدلة الدالة على إبراهيم من نفى عن الله سبحانه وتعالى أنه يتكلم بكلام يسمع لأنه لم يتصور كلاما إلا على ما هو مشاهد عليه. إذا كان هذا مخلوق هذا يعني وحجم يقول السلام على إبراهيم محمد الناس لا يعرفون إلا الحجر يعني رجال ولا جبتين ولا خمس رؤوس. إذا كان هذا مخلوق لا يعرفون كيف يتكلم فالواجب أن يثبت لله ما سبق نفسه على وجه يليق به ومراحل الناس يبدأ وهم لا يعرفون هذا الحجر كيف يتكلم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي سعيد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء الى الجمعه فليغتسل. وهو الحديث محل الشاهد منه قول يخطب على المنبر لان ترجمه باب يخطب على المنبر او يخطب على المنبر وهذه الجمله هي التي تدل على الترجمه ان الرسول يخطب على المنبر يعني الخطبه تكون على المنبر وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل هذا على ان الخطبه تكون على المنبر كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الخطبه قائمه وقال انس بين مثلين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الطواري قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال باب الخطبة قائما وقال أنا في بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. هذا أيضا أمر من الأمور وهي من الفقهيات المتعلقة بالخطبة وأول تحتها هذه القطعة من حديث أنس وقوله دائما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما وهو حديث أورده البخاري رحمه الله في موضع آخر مسنده لكنه أورد هذه القطعة التي هي محل الشاهد وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما لا يخطب عن قعود وما أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقف يعني الخطبة الثانية يعني خطبة ثانية وكان يجلس بينهما وفيه قيام بخطبتين وفيه جلوس قبل الخطبة لأن يعني فيه جلوس عن المنبر حتى الأذان ونحق القيام بخطبة الأولى ونحق قعود بين الخطبتين ثم رجوع إلى القيام بالخطبة الثانية فدل هذا على أن الخطبة تقوم عن قيام كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب يستقي الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. وقال حدثنا معاذ بن غبان قال حدثنا هشام عن يحيى عن بلال بن أبي ميمون قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. ف... قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس إلا من لا نطق بإذنه. يقول الله تعالى: وكذلك الناس يستقبلون بمعنى ان الامام يكون الى جهه الناس والناس الى جهه الامام لا ينحرفون عن يمنه ويسرى انما يستقبلون الامام. ثم هذا الاستقبال ورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديثا وعن النبي صلى جلس يوم على المنبر وجلس حوله وفهم من قوله حوله يعني أنهم استقبلوه وأوجهوا إليه ولعل هذا في غير جمعة لأنه كان جلس يوم على المنبر وجلس حوله. وظهر أو عرض البخاري هذه الترجمة وعرض تحت هذا الحديث للإشارة إلى دلالة هذا النص على حصول الاستقبال وهو ليس واضح أنه بدون لأنه قال جلس يوما وجلس حوله فبدو فصل مكان يقصدهم في مناسبات متعددة في جمعة وفي غير جمعة ليس صعود عنهم صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وكان يقعده في مناسبات أخرى ليبلغ الناس وليسمع الناس في الجمعة وفي غير الجمعة. قال الذين يجلسون في الصف الأول كان في هذا المسجد الذين يجلسون في الصف الأول كيف يستقبلون؟ ما يصلح شيء حول الناس يعني يصبرون القبلة ويجعلون الظروف الأول ومن يصبرون القبلة ويتجهونها ما يفهم في شيء. والحديث هذا ما هو نص للجمعة. ثم كان المسجد وكان المنبر في مقدمة المسجد لأن هناك جملة من الصفوف أمام المنبر وسماع الصوت لا فرق بين أن يستقبلوا وأن يكونوا على اتجاه القبلة أو كل يسمع. يقول يعني قوله جلس على المنبر والخطبة الطائفية تكون ذكر الجلوس هنا يعني إذا كان في غير الجمعة يعني ويكون يعني إما يكون لحاجة أو لأمر مقتضى ذلك إذا كان حصل هذا يكون لأمر مقتضى هذا أو المقصود بذلك كون يعني حصل أنه قام على المنبر وعبر عنه بجلوس وما يقال إنسان جلس في كذا وهو قام جالس لأن يعني نفي وجد فيه يعني ويكر الجلوس لأن مراد به الوجود من غير أن يكون قال جلس جلس في المكان الفلاني يعني وجد فيه يعني والله تعالى. قال باب من مال في الخلق للخلق الرسول صلى الله عليه وسلم ما غلق عنه الا كان يقبل قائما فاذا جاء في حديث اخر من حدثك انه يقبل قاعده فقد غلق ما كان يقبل الا قائما

كتاب العلم، وكذلك سيأتي محل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من صلاة الشتوت خطب الناس أن الله أثنى عليهم وقال أما بعد، وقال أخبرهم بما رأى وما أريد أن أري الجنة والنار. لكن محل الشاهد من هذا الحديث كله في هذا الباب أو أما بعد، قول أما بعد بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، دل هذا على استعمال هذه الجملة في الخطب كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يأتي في أمور عديدة. قال حدثنا محمد بن مهمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن زغبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي وخسفه وأعطى رجالا وترك رجالا فظلمه أن الذين ترك عجبوا وحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأضرب وأمر فائدة لهم حيث أثنى عليهم وبين منزلتهم وأنهم شعار وينسقهم الناس رفاق وليس لك الناس واديا ليس لك الأنصار واديا ليس لك الواديا الأنصار وكذا. ثم بعد ذلك ظهر لهم أن هذا الكلام الذي قال رسول الله خير لهم واعتبروا بأنه ما قال هذا إلا لهم، يعني أناس ليسوا جرارهم ورؤساهم وأعرافهم ما قالوا هذا وإنما قال هذا أنا سمهم. إذا الرسول ما أعطاهم لما عندهم من قوة الإيمان ولتمكن الإيمان من قلوبهم وأولئك أعطاهم يؤلفهم على الإسلام يؤلفهم ليتمكن الإيمان من قلوبهم حتى يكون مثل هؤلاء فلأنه أعطى الأنصار ولم يعطي أولئك الذين خرجوا عن دين الإسلام فخشي أن يترتب على ذلك مضرة لأنهم حديث معهم بالإسلام. فإذا أعطي الأنصار الذين هم صادقون في الإسلام ولم يعطوا وهم لم يسلموا إلا حديثا وكان على الكفر طيلة خمس مدة ولم يمضي عليهم في الإسلام إلا أشهر أو بعض أو أيام لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله هو عين المصلحه ليتمكن الايمان من قلوب هؤلاء واولئك عندهم من الايمان ما وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرهم في العطاء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاة فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معها فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا في صلاته فلما كانت الليلة الرابعة حجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. الحديث سبق ان مر ورسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلى في عشر الليل في رمضان وان الناس صلوا بصلاته فخشي ان يفرض عليهم فترك ذلك خشية ان يفرض. ثم بعد ذلك بعد ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

يأتي في مناقب الأنصار. قال باب فعل بين الخطبتين يوم الجمعة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. هذه الترجمه تتعلق بجلسه الخطبتين وانها سنه انها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهما خطبتان ما دام انهما خطبتان فاذا يكون بينهما جلوس فقد حصل لانهما لو كان ليس بينهما جلوس فكان خطبه واحده انها خطبه واحده وليست خطبتين ولكنهما خطبتان بوجود فاضل الذي يكون بينهما. وهذا الحديث دال على ذلك. لذلك الحديث الذي تقدم انه كان يخطب لنا قائما انه كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم فان هذا ايضا دال على ما دل عليه الحديث من حصول جلسه بين الخطبتين لان قوله يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم هذه القاعده التي بين الخطبتين هي التي ترجم العيد الخالي هنا وأورد تحتها هذا الحديث الذي كان رحمه الخطبتين يقصد بينهما. لا قصور في هذه الجلسة ذكر معين الجلسة في ذكر معين قال باب الاجتماع الى الخطبة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن أبي عبد الله الأمر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يخطبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدلا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضا فإذا خرج الإمام قووا صفوفهم ويستمعون الذكر. وهذه الترجمة تتعلق باجتماع الخطبة وأن الخطبة إنما شرعت للاستفادة منها ليستمع الناس إليها أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن الملائكة تقف على أبواب المسجد تقف الذي يأتي أولا فأول والذي يأتي مبكرا كالذي يهدي بدنا ثم بقرة ثم كبشا ثم رجالا ثم رعوة. فإذا جلس الخطيب على المنبر بدأت الخطبة أو وجلس يستمعون الذكر الملائكة تستمع الخطبة وتستمع الذكر وكذلك الآدميين لأن الخطبة إنما هي لهم ليستمعوا وليستفيدوا والمستمع هو أخص من السامع يعني المستمع هو الذي يتأمل ويقوم ويقصر بخلاف السامع الذي يسمع الصوت ولا يعرف ما يتأمل فيه لأن المستمع أخص من السامع السامع عنه لأن المستمع هو أخص لأنه نوع من أنواع السامع له صفة خاصة ويتلقوا ولهذا جاء في كتب الفقه بعض الفقهاء عندما يقول الانسان يقرا القران وناس يسمعون يستمعون قال بعض العلماء يفسد المستمع ولا يفسد السامع يفسد المستمع الذي يسمع القران والذي يتابع القارئ ويتفكر ويتامل أما الإنسان جالس في ناحية ولكن يسمع الصوت ورأى في الفجر هذا لا يفهم أنه ما كان مسافرا وما كان متندد في قراءته. وفي هذا الحديث اجتماع الفطرة والعناية والفضل مما شرعت الاستفادة منها، وهذا التفصيل الذي يكون مع الألباب إنما هو للمذكرين قبل أن توجد الفطرة. ولكن هذا كما عرفنا لا يعني أن الذين يأتون بعدما تبدأ الفطرة أنه لا يكتب ولا يدون، بل كل شيء يدون، لكن أولئك كانوا يدونون التفسير إلى الصلاة والتفسير إلى الصلاة، لأنهم إذا جلس الإمام على المنبر وبدأ الخطبة قرر الصحب وجلس يستمر. قال باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. وأن يقول إذا رأى شخصا دخل يأمره يصلي ويصلي عليه، دل هذا على مشروعية الصلاة صلاة النافلة في المسجد، والخطيب يخطب لأنه لا يأتي ويجلس. ولو كان الوقت الذي فيه الخطبة يمنع فيه من الصلاة بالنسبة لمن كان جالسا لا يقوم يصلي ولا يخطب، الذي يغلس لا يجب واحد منهم يقوم يصلي، بل لا يتكلم ولا يخاطب احدا ولا يعبث ولا يحدث شيئا، بل يكون مقبلا على الخطبه، يكون مقبلا على الخطبه. ولو استثنى من هذا من جاء داخلا فانه يؤمر بان يصلي ركعتين ولا يجلس الا بعد ان يصلي ركعتين. ودل هذا على أنه على أن خطبة الجمعة إذا دخل أحد من الحضور يخطب فإن عليه أن يصلي ركعتين ولا يجلس قبل أن يصليهما. لأن الفضلنا لما سأل هذا الرجل وقال إنه لن يصلي قال خذ صلي ركعتين، قال قم فصلي ركعتين. دل هذا على مشروعية ذلك وتأكده، فهذا بخلاف الجالس فإنه لا يجوز له أن يكون يصلي فإن عليه إذا كان يخطب. في هذا تأخر هذه الصلاة ركعتين، لأنه يقول أن الرسول إذا كان أمره بأن يشتغل فيهما وأن ينصرف عن شيء من الخطبة بسبب انشغاله بهما دل على تأخرهما. قال باب من جاء والإمام يطلب صلى ركعتين خفيف الليل. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. ومقصود من ذلك ان جاء ان القدم الاولى من اجل ان الامام يعني يامر من لم يصلي، وان الخطيب يخاطب من لم يصلي فيامره بان يصلي. واما هنا وفيها فهو من اجل الصلاه ركعتين وتقييدهما، وان من دخل يصلي ركعتين، وان من دخل ولم يصلي فإن الخطيب يأمره بأن يقوم ويصلي. إذا هاتان الترجمتان أولي ذكرنا حديث واحد، ولكن في الترجمة الأولى جيء بها من أجل مخاطرة الخطيب لهذا الذي دخل ولم يصلي أمره بأن يصلي، والثانية تتعلق بأن من دخل يصلي ركعتين ويتجول فيها يعني يخطبهما حتى يتمكن من اجتماع الخطبة، وكم جمع بين مصلحتين، مصلحة لجانب الصلاة وهي تحية المسجد، والإنجاز من أجل لا يطول الاشتغال بهما والانصراف عن الخطبة، ويطول ذلك جمع بين مصلحتين، مصلحة جمع ما يمكن من الخطبة ومصلحة لجانب في مقعدين قبيلتين. قال الإمام الآن ما يأمر أحدا. الإمام في الغالب اللي يأتون يكون بعيدون منه لا يراه ما يراه، لكن في المساجد الكبيرة من العالم. قال باب رفع اليدين في الخطبة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس وعن يونس عن ثابت عن انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه قام رجل فقال يا رسول الله هلك الفراع وهلك الشاء فادعو الله ان يسقينا فمد يديه ودعا. هذه أخرجنا متعلق برفع اليدين. هذا ما برفع اليدين في الخطبة. برفع اليدين في الخطبة. أورد حديث أنس وهذا هو الذي علقه البخاري فيما مضى حيث قال قال أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب هناك عن هذه الروايه روايه الحديث ان يدل عليها يخطب قائما كما علق ذلك على البخاري في الباب الذي مضى. فطلب منه ان يخطب وشكى اليه ما حصل من المضره وطلب منه ان يدعو فرفع يديه ودعا ودل هذا على مشروعيه ذلك في الاستسقاء. أما في غير الاستسقاء فلم يأت عن رسول الله أنه رفع يديه في غير صلاة الاستسقاء في غير الاستسقاء في الخطبة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة يدعو إلا في الاستسقاء. فدل هذا على مشروعيته فيما ورد به النص. أما في غير الاستسقاء والدعاء بطلب دخول الغيث غير ذلك ما جاء عن المغفل. بل جاء في صحيح مسلم ان احد الامراء كان يخطب يوم الجمعه وكان يرفع اليدين فقال عنه قطع الله هاتين اليدين ما كان لم يفعل ذلك. فدل هذا على ان اليدين لا ترفع في الخطبه يوم الجمعه ولكن اذا حصلت نسخه في خطبه الجمعه وكذلك من خطبه النسخه اذا استسقى الناس من خطبه النسخه يكون في رفع اليدين لان هذا فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبه لخطبه الجمعه فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في خطبه الجمعه الا في حال المأموم يرفع ولا مع الإمام؟ المأموم مع الإمام في الاستسقاء يرفع ولا يقول المأموم لا ترفع اليدين لا من الإمام ولا من المأمومين. أما بالنسبة للاستسقاء فترفع. قال باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا قال باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو